وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا هو الدرس الثاني من صناعة المربى، صناعة المربي. وكما ذكرت قبل أو بعد الصلاة إن ده درس أو لقاء خاص. الناس اللي جايه وحاضره معانا الدرس ده المفروض ان هو بيعد بان يكون مربيا. الهدف من هذا اللقاء ايجاد طائفه المربين. احنا بنقول ان طلبه العلم كثيرون والدعاء اكثر، والعلماء موجودون ولكن المربين قليل. محتاجين نوجد الدعوة الربانية، المدرسة الربانية محتاجة حاجتين: إيجاد المربي طائفة المربين، وإيجاد العابد طائفة العباد. ده الهدف من وجود هذه المدرسة، صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم. بنقول ان ايجاد طائفة المربي. مين هو المربي؟ قصدنا ايه بمربي؟ المربي ده لا بيخطب جمعة ولا بيدي درس ولا هو مشهور ولا حد يعرفه، هو قاعد في المسجد زي دكتور الطوارئ بيتلقى الحالات، حالات الحوادث والاصابات. زي دكتور الطوارئ قاعد، جاي واحد عمل مصيبة وجاي عزيتوه، يعمل معاه ايه؟ يقابله ازاي؟ ويقدم من ربعه ازاي؟ واحد كان ماشي في طريق الضلال وربنا هداه وتاب عليه، وجاء اول يوم يلتزم، واحد فكر يعفي لحيته، جاي ده المربي ده قاعد في المسجد. وده ان شاء الله باذن الله تعالى نيتنا في مجمع الربانيه ان يبقى في دكتور الطوارئ ده موجود 24 ساعه. ان يبقى في نبطشيات كل يوم شيخ 24 ساعه موجود، لا يخلو هذا المسجد من شيخ ابدا. الشاهد ايه؟ ان وظيفه المربي ده ايه؟ مش بس تلقي الحالات. صليتوا على رسول صلى الله عليه وسلم. بنقول احنا بعض الدعوات، انا قلت الجمله دي المره اللي فاتت، ان بعض الدعوات بتامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذا نص الدين بس. انه يجيب الناس من الشارع ويدخله الجامع ويسمح له ان هو يروح يدخن سيجاره، ويجيب الناس ويوقف ويصلي ويسمح له ان هو يخرج ويتكلم في التليفون او يعمل كده. مش احنا الدعوه الربانيه؟ قلت 100 مره ان المدرسه الربانيه نقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم، حذو الكزه بالكزه. لذلك دعنا من العاطفيات الحالمة ولنأخذ بالحديات الحاسمة. بمعنى زي ما قلت كده في الدور، اللي عايز يتربى أهلا وسهلا، اللي شايف نفسه مش محتاج تربية ما يجيش، بمنتهى البساطة. فنرجع نقول إيه؟ إن بعض الدعوات بيفكر إن هو أدب جاب الراجل من الشارع ودخله المسجد بس. وده قلت زي قضية المرأة اللي حامل وتعبانة من الحمل، تقول امتى تولد واستريح، وهي ما تعرفش انها بعد ما تولد هيبدأ التعب. فنفس الشيء، مش مهمتنا ان احنا نجيب الراجل من الشارع. لما جايب الراجل من الشارع دي ايه؟ سهلة، دي البداية. لكن التعب كله بعد ما يدخل لي هنا، ابدا بقى اشتغل عليه. ده شغل المربي، عشان كده كنت بقول مشروع، مشروع الاخ الواحد. كان الكلام ده من سنه 89. مشروع الاخ الواحد قلت ان عايز كل اخ يجيب اخ واحد في السنه، واحد كل سنه، مش كل يوم واحد، في السنه. مشروع الاخ الواحد، مشروع الاخ الواحد ده انه يجيب واحد السنه، بس في خلال السنه يكون خلاه وصل لدرجته، بقى زيه في خلال السنه، بقى طالب علم في خلال السنه، بقى عابد في خلال السنه، بقى تقي في خلال السنه، بقى محب لله ورسوله في خلال السنه، بقى صاحب منهج سلفي، بقى سلفي. هو ده المربي. احنا قلنا كان سر نجاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم الجمله دي غلط، امسحوها. انا بقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم جدا مش بكثرة العدد، اهم حاجة في الناصح الامين، المربي الناصح الامين، ان هو ينقي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة كان بينقي هو بيدعي مين. لذلك في الدعوة الخاصة، دي شغلة المربي، المربي شغلته ايه؟ دعوة خاصة مش دعوة عامة. احنا قلنا ما بيخطبش وبيديش درس، ده بيربي فئة. فكان في الدعوة الخاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا رجلا قط الا واسلم. في الدعوة الخاصة يعني لما كان ينقي سيدنا ابو بكر خلاص انتهى، سيدنا عثمان خلاص انتهى، اللي الرسول يحط عينه عليه يسلم. ليه؟ بينقي. عشان كده بقول كن دايما في دعوتنا من زمان قوي لا تشغل المشغول. ده مش شغلتي. انا شغلتي على مين؟ على المقتول اللي جايني عايز يتوب. عشان كده الناس اللي خدوا كتاب الربانية، كتاب المدرسة الربانية، تلاقي ايه؟ ان الفئة المستهدفة عوام المسلمين والمبتدئين في الالتزام. دول شغلتنا. مش شغلتنا على طلبة العلم، ولا على الدعاء، ولا على المشايخ. دول مش شغلتنا. يقول لي الكلام ده ينفع لطالب علم؟ يا عم انا ما بكلمش طلبة العلم. انا بكلم الناس الغلابة اللي على قدي. بقول لهم صلوا على النبي، اعبدوا ربنا، دي شغلتي. مش عاجبك الكلام ده ما يلزمكش. الحمد لله رب العالمين، ربنا اقام الحجه على العباد، قل فلله الحجه البالغه. عايز طلب علم روح للشيخ ابو اسحاق، روح للشيخ محمد حسان، روح لفلان، روح المدرسه الفلانيه، روح المعهد الفلاني، ابقى شيخ لوحدك على الكتب انت حر. لكن احنا مش بتوع كده. احنا هدفنا ايجاد العابد، طائفة الايه؟ العباد. كان طول عمر الأمة فيها طائفة العلماء وطائفة العباد. في زماننا ده طائفة العباد دي وقعت، مش قلت، انمحت. فين هم العباد؟ مفيش. فعايزين البداية بس في إيجاد هذه الطائفة. الطائفة دي مش هتوجد في يوم وليلة، يعني مش أنت عشان حضرت درسين ثلاثة وبقيت تقوم الليل وبتقرا القرآن بقيت عابد، مش ده. ده عايز لها 20 سنة إيجاد جيل، جيل من العباد. فعايزين بس الأول بداية المدرسة الربانية بس هذا الهم، إيجاد هذا النموذج اللي هو عباد. عايز أشوف اللي لسانه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بيعمل له 100,000 في اليوم. العابد اللي هو بيختم القرآن كل ثلاث أيام، بيقرا كل يوم 10 أجزاء. العابد اللي هو رجليه ورمت ودماغه اتقرحت ورقبته وجاله ديسك من طول الصوت. العابد قلت إن إحنا في هذا الزمان بنواجه حواه، سحرة، مجرمين. يعني لما تشوف التخطيطات والكلام اللي بنسمعه كتير على موضوع 30/6 ده، قال لك الناس دول عايزين ايه؟ بيعملوا ايه؟ دي تخطيط ومكر وجيد. قال لا، عشان تواجه دول بربنا محتاج تبقى حاجة تانية. ما انت اذا كنت عاصي ومقصر مش هتقدر تواجه الاشكال دي، صح ولا لا؟ لان لو عشان يبقى ربنا معاك وينصرك مش انت، مش انت، مش دي الامه اللي تنصر. فعايزين تكون دي النواه والبدايه. فهمت يعني ايه مربي؟ فهمت ايه قصدنا من ايجاد مربي وصناعه مربي؟ صناعه المربي اللي هو اللي بيحب الخمول لا يحب الشر، ويحب الستر لا يحب الظهور. قاعد في المسجد كل مهمته زي ما قلنا كده، عنده 5 6 10 بيربيهم، بيتنقل بيهم في مدارج الايمان. ابدا اول حاجه اعلمه ازاي يصلي، اول حاجه في الصلاه النية. فهبدأ المربي هيبدأ أول حاجة يعملها في حياته إنه يعرف المتربي ده إنه له قلب. أنت تعرف إن لك قلب؟ يقول لك آه، يقول لك لا والله ما تعرف. أنت ما تعرفش إن لك قلب. قلبك ده إزاي نقدر نحركه؟ دي البداية. أول حاجة لابد من مرب ذو بصيرة يحسن الانتقاء والاختيار. ينقي المتربي اللي هيربيه. اثنين، يحسن الانتقاء والاختيار، يعرف ازاي يدخل له. القصه ذكرناها كتير بس انا ناسيها دلوقتي. انه لما دخل شعبة ابن حجاج امير المؤمنين في الحديث البصرة ولا الكوفة ولا فين مش فاكر، وكان فلان من الناس قاطع طريق، دخل شعبة وانجفل خلفه اهل الحديث، فقال وهو يجلس على حافة الطريق: من أذى؟ قالوا شعبة. قال وما شعبة؟ قالوا محدث. قال وما محدث؟ قالوا يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وأوقف، كان شعبة راكب حمار، أوقف الحمار وقال له: أنت تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثني إذن. فنظر إليه شعبة قال: امضي لشأنك، حدثني. تعرف المحدثين كانوا إيه؟ بدي لسه امبارح طول الليل، مش طول الليل، في جزء من الليل يعني بقرأ سيرة الأعمش. فالأعمش ده يعني كان كان عنده كلب بيطرد به أهل طلبة الحديث. فلما مات الكلب قال: إنا لله، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشاهد إيه؟ إن شعبة مبصره كده لا يحدثون إلا، كان الأعمش من كلماته قال: لا تقلدوا الخنازير اللؤلؤ، لا تعلموا أولاد السفهاء العلم. العلم غالي، مش اي حد. عمالين نقول مجلس خاص، مجلس خاص مش فايده. فالشاهد ايه؟ انه العلم غالي. فشعبه بص له كده: انت مين عشان اقول لك؟ فراح مطلع من جيبه مطوه كان اسمه مشرط، فوضعه في خد شعبه وقال: حدثني والا جرحتك. هتقول ولا شضب وشك؟ حدثني والا جرحتك. فانزل يده منزل المشرط كده بالراحه وقال: حدثني فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فخضع لها وانكسر ومشي وقال: اين اعلم قيل الإمام مالك في المدينة، فترك بلدته ومضى إلى المدينة ولزم الإمام مالك، وكان أروى الناس في الموطأ بعد كده، ولكنه لم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث، هو ذا الحديث الوحيد اللي سمعوا منه. الشاهد إيه؟ لما انتهى هو من الإمام مالك أراد أن يرجع مرة ثانية ليلقى شعبة، وهو داخل الكوفة لقى شعبة مات، فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث. الشاهد إيه؟ إن شعبة قدر يقول له الحتة اللي إيه؟ اللي تكسر القلب، اللي تخليه يخضع. فلذلك نقول إن المربي أهم حاجة في شغلته إذا كان ذا بصيرة إنه يعرف الدخلة، مفتاح القلب، إزاي يعرف يدخله ويدخل قلبه ويفتح قلبه. سبحان الله العظيم، على مدار رحلة الدعوة دي كلها 35 سنة أكتر، ناس كتير جدا يجي يقول انت كنت سبب هدايتي، لكن قل ما اتفق اثنان، ده يقول انا سمعت كذا، وده يقول انا سمعت كذا، وده يقول انا سمعت كذا، والكلمة الفلانية، كل واحد كان له سبب. فلذلك انت محتاج انك انت بقول ان ده بفضل الله عز وجل وحده. يعني انا قلت كده كتير ان انا ما كنتش في يوم من الايام لا بخطط ولا احلم حتى ان كلامي يوصل للناس. ده طفره الشرايط دي طلعت من عند منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. والتلفزيون ده فتح منين؟ من عند ربنا. لو سمعتوا كلام ناصر العمر وسلمان العوده وسفر الحوالي اول ما حصل البث المباشر ده الفضائيات، التحذير منه كنت تتخض وتقول يا رب انتقم من اللي بيعمل كده. بقى البث المباشر نعمه من الله بالنسبه لنا لما اشتغل فيه الاسلاميين. الشاهد ايه؟ انك انت لازم تبقى ذو بصيره، تختار الشخص وتختار الكلمه والمدخل. طب السؤال، أجيب البصيرة دي منين؟ بتتباع فين؟ أعملها إزاي؟ لا يرزق البصيرة قط إلا الذي له حال مع الله، حال صحيح مع الله. اوعى تفكر إنك أنت هتنفع مربي إلا إذا كانت بينك وبين ربنا معاملة، إلا إذا كان بينك وبين ربنا إيه؟ معاملة. وإحنا قلنا كتير برضو ومهم جدا ضيفها لي كمان يا عم أشرف، إن المربي لازم يعرف يقول قصص، رواية القصة، رواية القصة مهمة جدا. لذلك كانت من أساليب الدعوة النبوية، بل من أساليب القرآن. القرآن والسنة مليانين إيه؟ قصص. بس القضية في فن رواية القصة، إن المربي يعرف يقول قصة يقولها بطريقة صحيحة، يقولها بطريقة صح تلمس قلب المتربي لتؤثر فيه، ويبقى فيه نقط في خلال القصة، هي النقط دي هي اللي بتكون سبب هدايته إن شاء الله. تعالوا بقى نقرأ في كتاب كيف أتوا. واعلم أخي التائب أنك تطلب السعادة وتروم النجاة، رغم أن أنا بأكثر الكلام بالعامية، إلا ألاقي في أثناء الكلام بالعامية جمل لغة عربية فصحى ممكن تتخيل انها تبقى عالية شوية على السامع. مهم الكلام ده، مش معنى ان انا بتكلم باللغة العامية ان انا بدعو الناس انهم يتكلموا بالعامية، لا، ده احنا بنقول للناس التزموا باللغة العربية الفصحى، بس انا بتكلم بالعامية على قد اللي سامعني وبرقى بيه واحدة واحدة. عشان كده محدش يقول لي وتروم النجاة، ما بلاش كلمة تروم دي لانها تبقى صعبة، لا، احنا لازم يتخلل كلامنا هذه الجمل في اللغة العربية الفصحى عشان اقول له اترقى باسلوبك شوي شوي واحدة واحدة. وعلى مخدتها يبقى انك تطلب السعادة وتروم النجاة وترجو المغفرة، والله جل جلاله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى عندنا في أربع شروط، حط خط تحت تاب، اثنين آمن، ثلاثة عمل صالحا، حط دائرة حوالين ثم، لأن ثم دي وتكتب جنبها للترتيب مع التراخي. لغويين لما بيتكلموا في حروف العطف الواو ثم والفاء يقولوا الواو لمجرد المشاركة، حضر زيد وعمر اتنين جم، مين اللي جه الأول مين اللي جه الثاني، جم بعد فترة بينهم وبين بعض قد ايه، دي مجرد مشاركة الواو. أما ثم للترتيب مع التراخي، للترتيب مع الايه؟ مع يعني مع التراخي يا سيد عطوة استاذنا في اللغة العربية، يعني ايه التراخي؟ يعني واحد بعد الآخر لن يشترك في فترة بعد فترة مع التراخي. يعني لما أقول جاء سيد ثم رفعت، ثم رفعت يعني رفعت جه بعد منه بفترة، عشان كده الفاء للترتيب والتعقيب، ان الاثنين جه الاول جاء سيد فرفعت، يبقى سيد دخل ورفعت وراه على طول في اسره مباشره. عرفت الواو لمجرد المشاركه، ثم للترتيب مع التراخي، الفاء للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب، يبقى ثم انا للتراخي. يبقى قضيه ايه؟ ان الهدايه بتيجي بعد مرحله من تاب وامن وعامل عملا صالحا. وصلت الهدايه؟ مش ان هو النهارده تاب يبقى ابتدى، لا، الهدايه امتى؟ التاب وامن وعامل عملا صالحا ثم اهتدى. ثم دي لسه قدامها مرحله ثالثه. فالتوبه اخي التائب هي ملاك امرك، هي مبعث حياتك، هي مناط فلاحك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. إن شاء الله في درس المغرب الليلة دي في محركات القلوب إن شاء الله هنتكلم عن كلمة منزل دي، درس العشاء قصدي إن شاء الله، بعد العشاء في مسجد رب العالمين ان شاء الله هنتكلم عن كلمه منزل دي. ان الان لما اقول منزل على طول دماغك بتروح للبيت اللي انت ساكن فيه، لكن في اصطلاحنا هتبقى كلمه منزل المنزله اللي ليك عند الله، المنزل المكانة اللي انت نزلت فيها، المنزل يعني هنقول منازل السائرين، ان احنا على الطريق في استراحات، كل استراحة من دول اسمها ايه؟ منزل. انت ماشي في طريق الى الله عز وجل، والطريق لربنا طويلة من طبيعة الطريق، واوعى تقول كده للمتربي، اوعى تقول له ان الطريق طويل. وعشان كده عايزين يتعلم المربي ان مش كل حاجة تتقال ولا كل اللي تسئل عنه اجاوبه. دعوتنا حفظ المنازل، قلنا قبل كده كتير الدعوة قضية لها بداية ولها نهاية وبينهما مراحل تقطع بروية، والقفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط بينها. ده هو قضية. عشان كده يا جوهري بقول إن في ناس شغالين في الدعوة ما لهمش دعوة حقيقي، ما لهمش دعوة. هم مالهم ومال الدعوة؟ إيه اللي فاهمهم في الدعوة؟ ولا عمره فاهم حاجة. ما تزعلوش مني الناس اللي قاعدين معانا النهارده، أنت قعدت مجلس زي ده لتعليم الدعوة قبل كده؟ فعشان كده بقول كده، أنت شغال بإيه؟ بتعمل إيه؟ بتجيب منين؟ ما تنفعش. الشغل ما ينفعش كده. الدعوة دي علم مخصوص، له علم مخصوص. لازم تتعلم. عشان كده كتير من اللي بيشغالين في مجال الدعوة بيفسد أكثر مما يصلح. بيفسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. إن منكم منفرين. عشان كده بقول كده، إن المتربي لما يجي مش لازم أقول له من الأول خلي بالك الطريق لربنا طويل، اوعى تفكر إنك هتلاقي الخشوع من أول يوم، لا، ده الخشوع ده عايز 20 سنة عشان تبقى خاشع. هيفقد الأمل، ييأس. بالعكس، إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن ربنا جل جلاله من رحمته وحكمته ولطفه وهو القوي العزيز، إن المبتدئ في الطريق إلى الله ربنا بيديله في الأول شوية هدايا، مش كده؟ قلنا كده زي ما بتروح عند البقال، يوم البقال يقول لك إيه؟ دوق دي، ويدورك حتة جبنة رومي، حتة جبنة بيضة وزيتونة، حتة حلاوة طحنية، يدورك. لو قلت له اديني كيلو من دي، يقول لك إيه؟ ادفع بقى، ادفع. صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهي دي القضية، إن يبقى مبتدئ في الالتزام، لسه داخل وحاسس بالأنس بالله. يقول لي أنا حاسس بحاجة جميلة جدا. والمعنى ده يعني عجبني جدا لما أخويا في أول طريق الالتزام قالوا لي فعلا، قال حاجة أنا ما كنتش أقدر أعبر عنها كده. قال لي إيه؟ أنا حاسس بحاجة جميلة جدا جدا، والأحلى منها إن أنا حاسس إن أنا خايف لا تروح مني. إحساسه إنه خايف إنها تروح منه، ده معنى زي ما بقول كده أنا ما كنتش أعرف أعبر عنه. وده ما حصل. يعني لما تشوفه دلوقتي بقى حاجة غير الأول. ليه؟ راحت. ما وصله، بس كان في الأول إيه؟ دواو. ده مش أكل. لكن لو عايز الأنس اللي أنت حاسس بيه ده، يجي بالشغل بقى، بالشغل، بالعبادة، عايز له. فعشان كده مش مطلوب إن أنا أهدم المتربي الأول، إن أنا أقول له خلي بالك اللي أنت حاسس بيه ده هيروح. وده عيب الشرايط إنها سمعت الناس الكلام اللي المفروض ما يسمعوش ده، إن عمم دلوقتي، لكن المفروض ما يسمعوش المتربي في البداية. ما ينفعش إن أنا أقول له ده كل ده هيروح خلي بالك، لا لا لا، وإنما أقول له رائع، ما شاء الله عليك، الله يكرمك، شد حيلك، شد حيلك وربنا يديك أكتر. فمنزل، إحنا قلنا لازم نفرق بين الحال والمقام. الحال بيروح، الحال زي البكاء. عشان كده قلت لك ان الحال لا يعلم. يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعرف اعلمك تخاف ازاي، واذا خفت تبكي. ما ينفعش اعلمك تبكي ازاي، وانما اعلمك الرجاء، قوة الرجاء في الله، ولما يقوى عندك الرجاء فيه تبكي. لان الرجاء مقام، والخوف مقام، والحب مقام، لكن البكاء حال، ورقة القلب حال، والخشوع حال، والانكسار حال. فرقت من الحال والمقام، نكون عندك يا رسول الله كأن رأي عين. الرسول سمى ده ايه؟ حال. قال لو تدومون على الحال. فكلمة الحال كلمة شرعية صحيحة، كلمة سنية مش صوفية. الرسول قالوا لو تدومون على الحال التي أنتم فيها معي لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يبقى الحال بيجي ويروح، أما المقام يحصل فيه الرسوخ والتمكين. لكن المقام مش دائم برضه، ممكن تقع عن المقام اللي انت فيه. فالتوبة من المقامات اللي هي بنسميها المنازل، منزلة. فمنزلة التوبة من المنازل اللي التي يحتاج إليها السائر في أول الطريق وأوسط الطريق وآخر الطريق. التوبة يعني بنقول إيه أحيانا؟ مثلا أول الطريق ده إيه يا جماعة؟ أول الطريق إلى الله اليقظة. إن الإنسان ينتبه. انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كان العبد في هذه الدنيا في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، عينيه مفتحة وماشي بس قلبه نايم. فأذن به مؤذن النجاح، ربنا أراد له إن هو ينتبه. شيخ حسام جزاه الله خيرا فكرني بقصة من أعجب القصص اللي أنا شفتها في حياتي. الكلام ده كان زمان قوي مش فاكر امتى، بس كان في واحد شخص جاني حكى لي القصه دي، وكان ساعتها لما قلت القصه كان حي يرزق كان معانا في المسجد. بيقول ان هو كان ما بيحبش الدين، الدين ده ده ده ده خلقه، يعني الواحد ما يدخنش ولا يشرب خمره ولا يمشي مع نسوان ولا يتفرج على افلام، ده ايه ده؟ انا لا اتصور الحياه بالطريقه دي. فقدر الله عز وجل انه في يوم ماشي في الشارع بعد صلاه الفجر خارج مسافر، فماشي على رجله، فهو ماشي جت عربيه من وراه خبطته خبطه جامده، طار لفوق ونزل على كبود العربيه راح مديله كمان واحده طيره قدام 5-6 متر. هو اللي بيحكي والعهده عليه. بيقول اللي حصل ان انا رحت في اغماء بس انا سامع، عيني مغمضه وجسمي لا اتحكم في شيء منه غير الحاسه الوحيده اللي شغاله سامع. فجم الناس 3-4 شباب وقلبوا فيا، مات. ده مصيبه، نعمل فيه ايه ده؟ فقالوا لبعضهم احنا قريبين من شريط القطر، تعال نحطه على شريط القطر، القطر هيعدي فرو ونبقى خلصنا من الموضوع. قالوا راح شايلين اللي هيله بهيله وراحوا حاطيني على شريط القطر، حطوا رقبتي على القضيب. قالوا انا سامع بيعملوا ايه وحاسس حطوني على القضيب، لكن لا قادر اتكلم ولا قادر اتحرك، شلل تام. انا فضلت كده نص ساعه ولا مده يعني لحد ما سمعت القطر جاي وانا دماغي على القضيب. فمن قلبي قلت يا رب تبت من هنا ورايح احبك خلاص، انت شايفني فانقذني وخلاص. تبت، الرساله وصلت. الف فوجئت، راح الاقي واحد بيبص كده يخرب بيت انت ايه اللي منيمك النومه دي؟ وراح نازل راح شايلني وراح حادفني بره فوق، والقطر عدى بعدها بثواني. قال الحادثة دي فوقتني، ردت إلي حواسي تاني. فتحت عينيا واستفدت الدرس، إني ما كنتش هتوب غير لما يحط رقبتي على القضيب. هو ده اللي بنقول بقى، إن أحيانا مش هتوب غير لما إيه؟ يعني لازم يحط رقبتك تحت بني اسرائيل كده، واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله خذوا ما اتيناكم. في ناس كده ما بتوبش غير بشلل، ما بتوبش غير بسرطان. فعشان كده عايز اقول للتايب ايه؟ تعالى بالراحه، تعالى بالراحه. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل. كنا بنتكلم عن اليقظة، إن ده أحد أسباب اليقظة. بعض الناس اليقظة بتجيله بآية قرآن يسمعها، درس يحضره. بعض الناس اليقظة بتجيله بإيه؟ يحط رقبته على شريط القطر، أو يموت أبوه، يموت ربنا سبحانه وتعالى يقدر الموت على زوجته، على حد من ولاده، على كل دي أسباب الهداية اللي بتسميها أسباب الإيه؟ اليقظة. اليقظة أول حاجة، اليقظة. اليقظة تاني مرحلة الفكرة، تاني منزل، المنزلة التانية الفكرة، إنه لما يتيقظ يبدأ يفكر. بعد الفكرة البصيرة يبدأ يشوف، بعد البصيرة العزم يبدأ يعزم، القصد يبدأ يقصد. بس كل منزلة من المنازل دي لما بيعدي منها بيسيبها، يعني اليقظة خلصت، انتقل إلى الفكرة، بدأ يفكر. لكن التوبة معاها من الأول للآخر، يعني اليقظة ومعاها التوبة، والفكرة معاها التوبة، والبصيرة معاها التوبة، والقصد مع التوبة، والعزم مع التوبة. فالتوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واصطحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. خلاص انتهينا من الصفحة دي، جزاكم الله خيرا. خدت 5 دقائق زيادة. القادم الأسبوع القادم إن شاء الله مقدر. السلام عليكم ورحمة الله.